والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يسأل السائل فيقول: إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان أو منتصفه، فما الجواب جزاكم الله خيرا؟ الجواب أن أصل المنهج ليس على الشرع، وما بني على فاسد فهو فاسد. هذا الذي دخل مثل هذه المدرسة التي وضعت المناهج لم يراع فيها أحكام الشريعة، فبدهي جدا أن تكون العاقبة أيضا بالتالي مخالفة للشريعة. ولذلك فهناك حكمة أو مثل عامي شامي يقول: الذي يريد أن لا يرى منامات مكربة فلا ينام بين القبور، فالذي يريد أن يتمسك بالشريعة لا ينتمي إلى تعليم أو منهج يخالف الشريعة، وحينئذ إن فعل وانتمى فلا يرد مثل هذا السؤال، لأنه لا يستطيع من جهة أن يضيع تلك الجهود وتلك السنوات التي قضاها في التحصيل ليقدم في هذه الساعة من الامتحان أو الاختبار نتيجة ذلك التحصيل، فإن فعل فقد وقع في المخالفة المشروفة للشريعة. ولذلك على المرء أن يبتدئ الطلب للعلم على المنهج العلمي الصحيح، لأنه ما بني على صالح فهو صالح، وما بني على فاسد فهو فاسد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.